يا حي يا قائم كن قابلة عذري واغفر ذلة الناس ولا تطع يا لبيبا امر وسواس فالله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاس هلا تذكرت يوما انت مدركه يوم الوداع شديد البطش والباس يوم وقعك في القبر المخيف وخسرت عليك التراب بايديهم وبالفاس يوم يبعثنا الله والارض هائجه والشمس محرقه تسدو من الراس يوم ينادي الاله اين الذين على الرحمن اجرهم فلا يقوم سوى العافين عن الناس اخوه الايمان والاسلام الان تلتقي موجاتنا العادله مع موجات السماء العادله وعلى شاشه المليك المتكبر الذي يقول للشيء كن فيكون ايات بينات من الذكر الحكيم نتلوها الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم القاهره فضيله القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا منا ماجورا من المولى عز وجل. ربنا يخليك إلي ربنا يخليك إلي تسمع إلي يوم ده بيه الكرام ربنا يخليك إلي أيوه إيه الله يصلح حالك شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هيهبلنا واحنا رايحين يا رب. والله كبير كبير والله قال جميل وفرق جميل بالصلاة على الناس. خليك معنا انت بس مين الله يرحم ابوه. خليك معنا انت الله يرحم ابوه بذلي الله يرحم. شوف كل حته بتروحها جزاء y بدل شهر عايز بس عليك يا عم الشيخ. بسم الله بسم الله قد أصلح من كلم الحاج شوف انا بيتش معاك الله بسم الله الله جميعا. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.